بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعنى، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما النطق بها من غير معرفة لمعنى ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. هذا الذي قاله المؤلف، والحق إن عباد القبور يقولونها، المنافقون يقولونها، أتنفعون هذا من العلم واليقين والصدق. لا بد في قولها من علم، فاعلم انه لا اله الا الله، من شهد بالحق وهم يعلمون، لو من معناها من يكون بالطاغوت ومن فقد استمسك بالعروه. لا بد يقول ويعمل، قال لا هو احد الله وكان من دون الله حرم ذلك وجب، لو من العلم معناها وانها تنفي الشرك وتبطله وتنفي العباده لله وحده، لو من اعتقاد هذا المعنى العمل به، فإذا قالها ويعبد القبور يستغيث الأموال ما نفعت، وإذا قالها وهو يجحد ما أوجب الله أو ما حرم الله ما نفعت، لابد أن يقولها ويعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والتقرير الإخلاص به والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والحذر من ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا قالها عن إيمان وصدق نفعت، فإن تعلم مات على التوحيد والإيمان لم يبعث ذلك بالمعاصي صارت له جنة لأول وهل، أما إن مات على شيء من المعاصي لم يتب هو تحت مشيئة الله، لكن من أهل النجاة بسبب التوحيد، لكنه تحت المشيئة كما قال الله سبحانه: ويغفر المال من لم يشاء. والخلاصة أنه لا بد في الشهادتين من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما، أما مجرد قول الشهادتين وهو يعبد غير الله ويسب الدين او يجحد ما وجب الله او يجحد ما حرم الله ما ينفع بها، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الاسفل من النار، وعباد القبور كثير منهم يقولونها وهم من اكثر الناس، كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد شهاب القادر وعباد الاصنام. نعم. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. عباد البدوي وعباد الحسين وعباد شهاب القادر وعباد الاصنام. نعم. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين تاب في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطع انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، ف فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله لهذا بين التوحيد الذي يبطل ما عليه عباد الأوثان، شهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله يبطل ما عليه النصارى واليهود، لأن اليهود أنكروا عيسى كذبوه والنصارى غلوا فيه، والرسول قال يشهد بأن عبد الله ورسوله، عبد الله ليس هو الله ولا ثالث ذلك، والرسول لا كما تقول اليهود إنه ولد بغي وليس برسول. وهكذا نام الجنة والنار أخرج ما عليه الوثنيون من إنكار البعث والنشور والجنة والنار، هذا الحديث كله يباين جميع الأديان الباطلة، يباين جميع الأديان الباطلة، وبين أنه لا بد من هذه الشهادة. فلو شهد بأن زيد باع كذا أو استدان كذا أو فعل كذا وهو لا يعلم صار شاهد زور باطل ولو في ريال واحد، الشهادة ما تقول عن علم. كيف إذا كان الشهادة في التوحيد والدين أو أعظم؟ ولهذا يقول ما إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أعلم أنه لا إله إلا الله. مقصود أن كثيرا من هؤلاء جهلة المشركين يقولون بأسئلتهم ما لا يعقلون ولا يفهمون، وهكذا المرجئة التي تقول أن مجرد القول يكفي أو التصديق يكفي، هذا من أبطال الباطل. نعم. أحسن الله إليك. نعم. من قال أنتم تقولون أن الأمة أنها تقول ما لا تعلم، أنهم يقولون العقل قصد العوام، أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ويشهدون بهذه الشهادة وهم لا يعلمون معنى، كيف تقولون؟ نعم. معروفا لو علموا لتركوا، لو علموا معناها ما عبدوا البدوي والحسين وزينب عبد القادر، لو علموا معنى ما فعلوا الشرك. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. عفى الله عنك، المسلم الجديد او الذي يرغب بالدخول في الاسلام نقول له قف اولا واعلم يعلم قبل ان ينطق بالشهادتين، ولا نوضح له معناها حتى يتبين قبل ان ينطق؟ لا، عند التعليم، عند تعليم الشهادتين بين معنى لا اله معنى لا معبود حق الا الله، وان ما يفعله عباد القبور وعباد الاصنام مشكله، ولو قالوا لا اله الا الله كالمنافقين يقول لا اله الا الله وسبحان الله وانت يا محمد خير الناس وانت وانتم كذبتهم كذبا في الدرك الاسفل من النار. صلى الله عليه وسلم يعني اذا جاء يريد ان ينطق بالشهادتين قد يقول للبعض قف وتعلم وتامل ثم انطق بالشهادتين. يعلم الحمد لله، يعلم ثبت اسلامه. نعم. نعم عنه لا بد من النطق. نعم. فما يكون مسلم حتى يوحد الله بعمله، أحد الله بخوفه ورجاءه ومحبته والصلاة، يؤمن بأن الله وجب كذا وحرم كذا، ولا يتصور، ما يتصور الإنسان مسلم يؤمن بالله يترك جميع العمل، هذا تقدير لا أسهل، لا يمكن يتصور عمله، لأن الإيمان يحفزه إلى العمل، الإيمان الصادق. نعم. وما لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا، قوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له، تأكيد للنفي قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا رد عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. من صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. ذكر الكلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قد تقدم كلام ابن عباس قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال واسم الله مرتفع بعد إلا، حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. قال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى بمعنى ومعنى مستمر المنفي وحكمه، يعني الإله باطل سوى الله فالذي منفي عن غير الله، وهكذا حكمها بحق غير الله باطلة، حق الله حق، معنى إن الله يعني هو المستعبد هو المعبود بالحق، والآلهة الأخرى معبودة بالباطل. البطلان بات غير الله، والحق بات الله وحده ضد باطله. على كل حال إن ما سأل التوحيد فهو من الجنة، لكن إن كان صالحا سليما من جميع الذنوب دخل الجنة من أول وهلة، وإن كان عنده ذنوب فهو من الجنة لكن قد يعفى عنه وقد يحاسب ويدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها بعد التطهير والتنظيف كما قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لكن له النجاة، لكن النجاة تارة تكون من أول وهلة، وتارة تكون النجاة بعد التطهير والتنحيص لما مات عليه من المعاصي والكبائر. نعم. أحسن الله إلى التأثير. نعم. هو أنواع، شيء بالجحود شيء بالفعل. إذا دعا غير الله واشتغل بغير الله كفر ولو ما جحد، كذلك إذا سب الله وسب رسوله ولو ما جحد كفر، وهكذا لو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله. أحسن الله إليك. من قال لا معبود معناها لا معبود بحق هذا الوجود وقيدها في هذا الوجود في ذلك الشيء، يعني قال ما المفهوم مثلا، ما هو مقصود ان هنا الهات معبوده بالحق غير الله ماتوا ما يكون سالم، لكن اذا كان قصد ان معنى فهمت ابدا الاباده عن معبوده بالحق والله وحده ابدا هذا صحيح، مثل ما عبر بعض الائمه في الوجود، يعني معنى من يستحق العباده غير الله في الوجود، وليس المقصود ان هناك يستحق ما تفرح، لا ما هو مقصود معنى، لا ليس هناك من يستحق العباده الا الله، لا موجودا ولا معلوما، كل معلوم من الدلائل على ما يستحق، لان الاله لا يكون معلوم بل لا يزال موجودا معبودا بالحق سبحانه وتعالى.